أنواع التوحيد. المحاضرة الثانية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. أنواع التوحيد. المحاضرة الثانية. مقتطفات من هذه المحاضرة. ومما يلزم الإشارة إليه في محاضرة اليوم إن الأشعرية أو الخلف من المتكلمين سموا علم التوحيد بعلم الكلام زي ما سموا أصول الدين. نعرف أن مصطلح أصول الدين أشعري النشأة والتكوين. هم أيضا سموا العقيدة بعلم الكلام. والسؤال الآن، كيف ظهرت هذه التسمية، تسمية علم الكلام؟ وما هو موقف السلف الصالح من علم الكلام؟ وهل علم الكلام كله مذموم أم فيه شيء مقبول يمكن أن يجيزه الشرع؟ مقتطفات من هذه المحاضرة. تعالوا نشوف معنى الألوهية عند السلف المعروفين بأهل النظر والكلام الذين اتبعوا فلاسفة اليونان. لا إله إلا الله عندهم ماذا تعني؟ الإله عندهم معناه الخالق أو القادر على الاختراع. مقتطفات من هذه المحاضرة. فالمشركون من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها تشارك الله عز وجل في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم الأخرى. كانوا طارة يعتقدون أن هذه التماثيل لقوم من الأنبياء والصالحين يتخذونهم شفعاء عند الله ويتوسلون بهم إلى الله. هذه القضية هي أصل شرك العرب. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي شهد لنفسه بالوحدانية فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت علمه بذلك وإعلامه وإخباره لخلقه وأمرهم وإلزامهم بحكمه. لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تحدثنا في المحاضرة الماضية عن تعريف علم التوحيد، وبينا أن هذا العلم كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدون تعقيد. هذا التعقيد الذي نراه عند الفلاسفة والمتكلمين. وبينا أيضا بعض الأسماء التي أطلقت على علم التوحيد، زي مصطلح العقيدة ومصطلح السنة ومصطلح الفقه الأكبر ومصطلح الإيمان ومصطلح أصول الدين. هذه المصطلحات أطلقت كمرادفات لعلم التوحيد، وهذه أغلب المصطلحات التي وردت في تراث المسلمين علما على علم التوحيد، وهي تعبر عن التطور التاريخي للمراحل التي مر بها هذا العلم. السلف الصالح كانوا على أعلى درجات التوحيد والإيمان، وكان المصطلح الشائع أو اللفظ الشائع بين الصحابة للدلالة على علمهم بتوحيد الله لفظ الإسلام والإيمان، مصطلح الإسلام ومصطلح الإيمان. مصطلح الإسلام يعبر عن تنفيذهم لأمر الله وخضوعهم لله وحده دون إشراك به، ومصطلح الإيمان يعبر عن تصديقهم لخبر الله وإيمانهم بكل ما ورد في الكتاب والسنة مما يتعلق بالغيبيات أو يتعلق بذات الله وصفاته وأفعاله. إسلام يعني خضوع واستسلام وإفراد الله بالعبودية، والإيمان يعني التصديق بخبر الله عز وجل، يصدقون بكل خبر ورد في القرآن وينفذون كل أمر أمر به رب العزة والجلال سواء في القرآن أو في السنة. ومما يجدر الإشارة إليه في محاضرة اليوم إن الأشعرية أو الخلف من المتكلمين سموا علم التوحيد بعلم الكلام زي ما سموا أصول الدين. نعرفنا أن مصطلح أصول الدين أشعري النشأة والتكوين. هم أيضا سموا العقيدة بعلم الكلام. والسؤال الآن، كيف ظهرت هذه التسمية، تسمية علم الكلام؟ وما هو موقف السلف الصالح من علم الكلام؟ وهل علم الكلام كله مذموم أم فيه شيء مقبول يمكن أن يجيزه الشرع؟ علم الكلام ظهر على يد الجهمية والمعتزلة والأشعرية. هؤلاء بنوا أصول عقيدتهم على الحجج الفلسفية العقلية. لما ترجمت كتب الفلاسفة، فلاسفة اليونان زي أرسطو وأفلاطون وغير ذلك من كلام كفار اليونان، هذه الطوائف الضالة استخدمت كلامهم الفاسد، كلام أرسطو وأفلاطون في باب الغيبيات وفي نفي الصفات عن الله عز وجل، فاشتهروا بين الناس بعلماء الكلام لكثرة الجدل بين طوائفهم وفرقهم، يختلفون في أقل المسائل في توحيد الله وفي عقيدة الإسلام. هؤلاء لم يعتمدوا في تكوين أصولهم أو بناء عقيدتهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم زي ما هو حال السلف، ولكنهم أطلقوا العنان لعقولهم تجري في فكر زنادقة اليونان وتسبح في أصول الفلاسفة القدماء. واحد يقول لك يعني معنى كده إن هم ما استدلوش بآية قرآنية أو بحديث نبوي؟ إذا نظرنا في كتبهم نجد كثير من الآيات وكثير من الأحاديث. نقول لهم يا أخي هؤلاء لا يحتجون بالقرآن والسنة كأدلة أساسية، فأدلتهم الأساسية أدلة كلامية عقلية يضع القواعد والأصول بناء على ما يستنتجوه بعقولهم في وصف عالم الغيب وفي وصف رب العزة والجلال، ثم بعد ذلك ينظرون في القرآن، فإن احتجوا بالأدلة القرآنية والنبوية احتجوا بها على اعتبار أنها دليل ثانوي لا يعد أساسيا في إثبات العقائد، بل ينظرون في القرآن ليبحثوا عن شيء يؤيد رأيهم ويوافق أصولهم. ما وافق أصولهم وعقولهم من القرآن والسنة أخذوه وقالوا به، أخذوه ضرا للرماد بالعيون وليس تسليما لكتاب الله واعتمادا كليا على ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما خالفهم من القرآن وخصوصا الآيات التي تثبت عكس ما يقولون زي قول الله تعالى الرحمن على عرش استوى، أو نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، أو مجيء الحق لفصل القضاء، أو ما شابه ذلك من الصفات التي يقولون إنها تدل على التجسيم والتشبيه، ما خالف أصولهم ماذا يصنع به؟ يعطلونه ويؤولونه سواء كان التأويل بدليل أو بغير دليل. نعرفين إن ربنا سبحانه وتعالى قد بين بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، وأكمل لنبيه ولأمته الدين سواء كان خبرا أو كان أمرا. كل ما يلزمنا من أخبار تعرفنا عن عالم الغيب بينها الله في القرآن، وكل ما يلزمنا من أحكام وتكليفات أنزلها الله في القرآن وبين ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى جعل طاعة نبيه طاعة لله ومعصية نبيه معصية لله، وأقسم الله بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم الدعاء إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون؟ يصدون عنه صدودا ويزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا، زي ما أهل الكلام وأهل الفلسفة يقولون إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها وما نريد إلا الإحسان والتوفيق، نريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها عقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل القرآنية والنبوية المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نوفق بين السمع والعقل، نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة، شريعة الله لا تحتاج إلى فلسفة بل فيها كمال الحكمة، والصحابة ما عرفوا شيئا عن هذه الفلسفة وما سمعوا عن أرسطو ولا عن أفلاطون ولا عن غيرهم، وكانوا هم خير القرون، بل سلفنا الصالح قبح هؤلاء الذين يتبعون علم الكلام ويسيرون خلف زنادقة اليونان. فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر دين الله غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقبوح عندهم، حتى لو ظن أن ذلك اجتهاد حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه. فأولئك لهم نصيب من قول الله عز وجل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أمر كاف شامل كامل يدخل فيه كل حق وخير وحكمة. لكن علماء الكلام أعرضوا وقصروا في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سلكوا في التعرف على عقيدتهم المسالك الكلامية والاجتهادات الظنية، فنسبوا إلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وعدوانهم ظهر ما يسمى بعلم الكلام في مقابل عقيدة القرآن والسنة. ثم اعتبر هؤلاء أنفسهم أهل العلم والعقل وأهل النظر والفكر، وهم في حقيقتهم عكس ذلك، لأن صاحب العقل الكامل وصاحب النظر التام والاجتهاد القوي إنما يبذل جهده لينصر ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، يبذل جهده ليبين للناس ما أنزل الله إليهم حتى يعلموه ويعتقدوه ويعملوا به. فيكون هذا المجتهد ممن قال الله عز وجل فيهم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هذه كانت طريقة السابقين الأولين من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم من بعدهم أئمة الفقه والدين، أئمة الفقه ذموا علم الكلام وذموا من ابتغى الحق في غير الإسلام. روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي المعتزلي، قال له العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في علم الكلام قيل تزندق أو رمي بالزندقة. وصدق والله في كلامه، العلم بالكلام هو الجهل الذي يقود في الأصول العقلية وفي الفلسفة اليونانية، نهاية أمره الحيرة والضلال. نعرفين الفقر الرازي في نهاية عمره ماذا قال؟ قال نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. فالبعد عن علم الكلام حماية وهداية. ولذلك روي أيضا عن أبي يوسف أنه قال من طلب العلم بالكلام تزندق، يعني حيكون مصيره الزندقة. ليه؟ لأنه سوف يتهجم على كلام الله إذا خالفت الآية ما رآه بعقله، زي ما حصل من الجهم صفوان وتحامل على قول الله الرحمن على عرش السوء، لأنه أنشأ بعقله فكرا خبيثا يزعم فيه أن الله بذاته في كل مكان وأنه ليس على عرش السوء. فإذا وجد آية تقول الرحمن على عرش السوء عاداها وقال لو وجدت السبيل إلى أن أحك أن المصحف لفعلت، وهذه زندقة. فمن طلب العلم بالكلام فزندق. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. يعني معنى كده أن علم الكيمياء والمعادلات الكيميائية التي تحدث في المعامل نهى عنها أبو يوسف؟ لا، لكن أبا يوسف يشير إلى طائفة من الناس يستخدمون بعض المواد الكيميائية حتى يحولوا بعض المعادن الخفيفة أو المعادن الرخيصة إلى ما يشبه الذهب، ثم يتاجرون في ذلك على أنه ذهب، فإذا اكتشف الناس أمرهم حبسوهم واستردوا حقوقهم، فطلب المال بالكيمياء يؤدي إلى الإفلاس. هذا ما يقصده أبو يوسف. ومن طلب غريب الحديث كذب، اللي يبحث عن الروايات الشاذة التي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيقع في الكذب على رسول الله لا محال. يقول أبو يوسف: من طلب العلم بالكلام فزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. الإمام الشافعي رحمه الله يقول عن أهل الكلام: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. ويقول رحمه الله أيضا: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. يعني العلم أن يتحرى فيه الحديث ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بمفتاح علم الأولين والآخرين، وأتم الله عليه النعمة وأكمل له الدين. لكن علم الكلام وعلوم المتكلمين تجدها كلاما مختلطا كثيرا، لكن ما فيش فيه بركة، قليل البركة، بخلاف كلام السلف المتقدمين. كلامهم موجز، موجز قليل، لكنه كثير البركة والفائدة. وليس الأمر كما يقول ضلال المتكلمين وجهلتهم، يقولون إن طريقة السلف أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم. طريقة أتباع أرسطو وأفلاطون يقولون هي أعلم وأحسن وأحكم من طريقة محمد وأتباعه. هؤلاء لا يعرفون قدر السلف ولا يقدرون علو منزلتهم ولا عمق علومهم ولا قلة تكلفهم وكمال بصائرهم. السلف رضي الله عنهم وصفوا ربهم بما وصف به نفسه: متبعين طريقة المرسلين، نزهوا أنفسهم عن طريقة المتكلمين لعلمهم أن رب العالمين سبحانه وتعالى نزه نفسه عن وصف العباد له إلا ما وصف المرسلون، فقال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هؤلاء المتكلمون اعتمدوا على عقولهم وأهوائهم في وصف ربهم، فضلوا واختلفوا ووصفوه بالنقص والعيوب كما فعلت الجهمية، فنفت أسماء الله وأوصافه، والمعتزلة قالوا: نثبت الأسماء وننفي الصفات، ملوش ولا صفة. والأشعرية قالوا: كفاية عليك سبع صفات بس، والباقي اللي ورد في القرآن والسنة. يقولوا: هذه نصوص ظاهرها باطل ويجب صرفها عن ظاهرها، وغيرهم من الطوائف الضالة، وصفوا ربهم بأوصاف كلامية عقلية سخيمة، ووصفهم قول على الله بلا علم، لأن الشيء في عالم الغيب لا يعرف إلا برؤيته أو برؤية مثيله، يعني إما الواحد يشوفه بعينيه أو يكون في واحد شبهه. ونحن ما رأينا الله وما رأينا شيئا من عالم الغيب. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه عند الإمام مسلم أنه قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وكذلك نحن ما رأينا لله مثيلا وما رأينا له نظيرا نحكم عليه من خلاله. يقول الله تعالى في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالإنسان إذا وصف ربه فسوف يصف ربه من خلال ما يرى من الأشياء في عالم الشهادة، كما فعلت الممثلة. الممثلة جعلت وصف الإنسان أصلا يقيسون عليه، وصف الإنسان لا يعرفون غير الإنسان، هم اللي شايفينه. ثم جعلوا صفة الله التي دلت عليها النصوص فرعا، ثم طابقوا الفرع على الأصل وحكموا بينهما بالتماثل. واحد منهم يقول لك استواء الله على العرش يماثل استواء الإنسان، ووجه الله عندهم يماثل وجه الإنسان، ويد الله تماثل يد الإنسان، وهكذا في سائر أوصاف الله وأوصاف الإنسان. يستخدمون قياسا لا يجوز في حق الله، اسم قياس التمثيل. عرفوا هذا القياس فقالوا: هو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة. يجعل صفة الإنسان أصل، وصفة ربنا سبحانه وتعالى اللي سمع عنها في القرآن فرع، وبعدين يطبق الفرع على الأصل ويحكم بينهما بالتماثل. وما العلة المشتركة بين الاثنين؟ لك ربنا له يد والإنسان له يد، يبقى شبه بعض. نقول هذا كذب وزور، لأن الله عز وجل يده ليس كمثله شيء فيها، ما رأيناها وما رأينا لها مثيلا. ويد الإنسان تليق به، نراها ونرى لها مثيلا. فالله عز وجل ليس كمثله شيء في يده ولا في ذاته ولا في صفاته. أو واحد يستخدم قياس آخر يسميه قياس الشمول. وما قياس الشمول؟ قياس كلي على جزء، قياس شامل، قانون يجري على جميع الأفراد يطبقون ذلك على رب العزة والجلال كفرد من هؤلاء الأفراد. الأحكام العامة التي تطبق على جميع الأفراد لا تطبق على رب العزة والجلال. كل واحد بيسمع له أذن، كل واحد بيتكلم له فم ولسان، هذا قانون شامل في البشر. فيأتي ويطبق هذا القانون على رب البشر، يقول لك لو كان بيتكلم يبقى له لسان وفم، ولو كان بيسمع يبقى له أذن. عقيدة منفوسة وفطرة موكوسة عندما يطبقون مثل هذه الأقلسة على رب العزة والجلال. ولك لو كان الله متصفا بالكلام لكان له فم ولسان، لأنه هو مش شايف في هذه الدنيا أي واحد يتكلم له لسان، يقول لك ربنا كده. ولك لو كان على العرش لكان محمولا. فيطبق قوانين الجاذبية الأرضية اللي اكتشفها نيوتن على استواء الله عز وجل على عرشه، يطبقها على كيفية استواء الخالق سبحانه وتعالى كما يطبقها على كيفية استواء الإنسان. يقول لكل فعل رب فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، يطبق القانون ده أول ما يطبقه على استواء الله على عرشه. وربنا سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء. هذا الكلام كلام باطل لا يتوافق مع حقيقة أوصاف الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نزه نفسه عن وصف العباد له، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هؤلاء المتكلمون يتقولون على الله بلا علم، ويسترون على الله الكذب والإثم، يدعون في وصف الله ما ليس لهم به علم. ربنا سبحانه وتعالى حرم ذلك في كتابه، فقال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول ربنا تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن المرسلين اعتمدوا في وصفهم لربهم على ما وصف الله به نفسه، فأثبتوا أسماء الله وأوصافه على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم في ذلك أعقل الناس وأحكم الناس، لسبب بسيط أن أولى من يعرفنا بنفسه هو رب العزة والجلال. إنسان ما يعرفش إلا في عالم الغيب، فلما ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن وصفه ويقول أنا وصفي كذا وكذا واسمي كذا وكذا، إن لله 99 اسما، لما ربنا يخبرنا عن هذه الأسماء وعن هذه الصفات أي واحد عاقل يصدق رب العزة والجلال في خبره؟ ولا يسلك أي مسلك آخر في التعرف على أوصاف الله عز وجل. فأولى من يعرفنا بنفسه هو رب العزة والجلال، ولذلك وصف الله طريقة المرسلين في الصفات بالكمال والسلامة من الآفات، فقال وسلام على المرسلين. نعرفين إن النفوس تشتاق إلى ربها، طواقة إلى معرفة معبودها، شغوفة بالتعرف على أوصاف ربها، ولو تركنا الله لعقولنا وأهوائنا لنبحث عن وصفه وعما يليق به من أنواع الكمال لوقعنا في الحيرة والتخبط والضلال، كما حدث لأهل الضلال من الاعتزال ومن سار على ضربه من الأشعري. العقل سوف يضل، ولذلك من الله على عباده عندما هداهم وأخرجهم من هذه الحيرة إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعرفهم بنفسه وأبان لهم عن وصفه، وصف نفسه لهم عن طريق الوحي الذي أنزله على المرسلين. فالحمد لله رب العالمين. ولذلك يقول رب العزة والجلال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فمن تمسك بهداية الله فليحمد الله أنه وفقه إلى ذلك. فتسمية علم التوحيد بعلم الكلام تسمية ليست معتمدة عند السلف الصالح أهل السنة والجماعة، بل آراؤهم مجتمعة على ذم الكلام الذي عارضوا به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة ابن الجوزي وقد تنوعت أحوال المتكلمين وأفضى الكلام بأكثرهم إلى الشكوك وببعضهم إلى الإلحاد، ولم تسكت الفقهاء من هذه الأمة عن الكلام عجزا، ولكنهم رأوا أنه لا يشفي غليلا ثم يرد الصحيح عليلا، فأمسكوا عنه ونهوا عن الخوض فيه. علم الكلام اجتهاد عقلي في التعرف على أوصاف الحق سبحانه وتعالى دون النظر في كتاب أو سنة، والعقل عاجز مداركه محدودة، فلا يمكن أبدا أن يصف الله إلا من خلال قياسه بالبشر ولذلك سوف يضل. لكن لو اجتهد الإنسان بعقله واستخدم كلامه في نصرة كتاب الله وفي نصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يبقى عمل محمود وعمل مشكوك. أن يستخدم العقل في نصرة النقل، في نصرة القرآن والسنة، زي ما الإمام أبو الحسن الأشعري فعل. أبو الحسن الأشعري في عقيدته في الإبانة بيّن منهج السلف من خلال نصرة النصوص بأدلة عقلية، لا يعارض نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ولكن ينصر كتاب الله وسنة رسوله بالعقل. نعرفين أن الأشعري غير الأشعري، عقيدة أبي الحسن الأشعري عقيدة سلفية، أما هؤلاء الأشعرية فهم أتباع المعتزلة وأتباع الجهمية، وأبو الحسن بريء منهم ومن نسبتهم إليه. الإنسان يستخدم علم الكلام في نصرة كتاب الله يا مرحبا، لكن يستخدم علم الكلام ليعارض به كتاب الله، يستخدم علم الكلام ليبني أصول عقيدته ثم ينظر بعد ذلك في كتاب الله، فما وافق كلامه من كتاب الله أخذه وما خالفه عطله ورده، هذا منهج خبيث، هو بذاته منهج الجهمية ومنهج المعتزلة والأشعرية. يقول ابن الجوزي: حتى قال الشافعي رحمه الله، يعني في علماء الكلام، لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك بالله خير له من أن ينظر في الكلام. وقال أيضا: حكمي في علماء الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في علم الكلام. كان الإمام أحمد بن حنبل يقول: لا يفلح صاحب كلام أبدا، علماء الكلام زنادقة. علماء السلف حذروا من اتباع هذا العلم اللي هو علم الكلام، بل ألفوا كتبا في ذمه، زي الكتاب المسمى بتحريم النظر في كتب الكلام لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، حذر فيه من النظر في كتب هؤلاء ومن ضلالهم وزيرهم. وفيه بعض أهل العلم يقول لك علم الكلام ده علم عميق ما ينفعش للعامة، هذا للخواص من المتكلمين. أبو حامد الغزالي ألف كتابا يحذر العوام من النظر في علم الكلام، ولا يعني ذلك أنه يقبح علم الكلام، إن عقيدته عقيدة كلامية، ولكن الغزالي يقول لك إيه في الكتاب؟ الكتاب اسمه إيه؟ إلجام العوام عن علم الكلام. ليه؟ لأن العلم ده له خواص. العلماء المتمكنين من الأشعرية هم اللي ممكن يقودوا في علم الكلام، وقد ألفت كتب كثيرة من قبل المتكلمين في هذا العلم معتبرين علم الكلام علم التوحيد الأمثل الذي نزل به جبريل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لو ضربنا لكم بعض الأمثلة لهذه الكتب على سبيل المثال لا على سبيل الحظ، نلاقي كتاب اسمه نهاية الإقدام في علم الكلام لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهر الثاني، مثلا 548 من الهجرة. وكتاب آخر يسمى الداعي إلى الإسلام في أصول علم الكلام لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الدافع، ده مثلا 577 من الهجرة. وكتاب آخر اسمه مطية النقل وعطية العقل في علم الكلام لمحمد بن إبراهيم الصوفي، ده مثلا 622 من الهجرة. وكتاب غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين أبي الحسن الآمري، مثلا 631. احنا جايبين هؤلاء بالتسلسل عشان تعرفوا ان الحلقة مستمرة حتى الآن. وكتاب آخر اسمه زبدة الكلام في علم الكلام لصفي الدين الهندي، مثلا 715. وكتاب عالم الكرام أو علم الكرام في علم الكلام للشيخ زين الدين الملكي مكة 788 من الهجرة، وكتب أخرى كثيرة زي كتاب المواقف في علم الكلام لعضب الدين الإيجي ده مكة 1000 من الهجرة. سمون علم الكلام علم أصول الدين. يقول صديق بن حسن القنوزي: علم أصول الدين المسمى بعلم الكلام هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها، وموضوعه الموجود من حيث هو موجود. هذا تعريف علم الكلام عنده، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. علم الكلام أدى عند هؤلاء إلى تمييعهم لمعنى الألوهية. معنى توحيد الألوهية اختل عند هؤلاء، أصبح توحيد الألوهية يعني عند الخلق معنى آخر غير الذي يراد به عند السلف. إيه المقصود بتوحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية سمي بذلك لأنه المقصود بقول العبد لا إله إلا الله. معنى الإله عند السلف معناه المعبود بحق. الإله عند السلف هو المعبود بحق، وتوحيد الألوهية عند السلف هو توحيد العبادة لله وتجريزها لله وحده وإفراد الله بها، لأن هذه هي الغاية التي دعت إليها الرسل ونزلت من أجلها الكتب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا إله إلا الله فيه إثبات انفراد الله بالإلهية، والإلهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته، ففيها إثبات إحسانه إلى العباد. فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزمك أن يكون الله عز وجل هو المحبوب غاية الحب الذي نخضع له غاية الخضوع. العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل. فمعنى توحيد الألوهية عند السلف يعني توحيد العبادة، أن يعبد الإنسان ربه ولا يشرك به شيئا. لكن علماء الخلف علماء الكلام إذا قالوا لا إله إلا الله فلا يعنون بها أنه المنفرد بالعبادة، وإنما يعنون بمعنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، يجعلون معنى الألوهية بمعنى الربوبية. لا إله إلا الله عندهم تعني أنه لا خالق إلا الله، وهناك من يقول لا إله إلا الله ولا يعني لا معبود بحق إلا الله ولا يعني لا خالق إلا الله زي ما هو الحال عند الأشعرية المتكلمين، ولكن يعني أنه لا موجود إلا الله، ما فيش حاجة اسمها مخلوق، في حاجة اسمها خالق، فيجعل الخالق هو المخلوق. مين اللي يقول الكلام ده؟ جماعة الصوفية أتباع ابن عربي يقولون لا إله إلا الله معناها لا موجود إلا الله، لك وجود المخلوق هو عين وجود الخالق. فليس كل من قال لا إله إلا الله يعني بها ما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف معنى الألوهية عند السلف المعروفين بأهل النظر والكلام الذين اتبعوا فلاسفة اليونان. لا إله إلا الله عندهم ماذا تعني؟ الإله عندهم معناه الخالق أو القادر على الاختراع. وغاية التوحيد عندهم، نهاية التوحيد، أن يثبت الشخص منهم إن فيه صانع وفيه خالق لهذا العالم، وإن هذا الخالق واحد. غاية ما عندهم في التوحيد إثبات أن صانع العالم واحد، وأن الواحد الحقيقي هو الشيء الذي لا ينقسم، أنك ربنا سبحانه وتعالى لا ينقسم. قصدهم إيه؟ قصدهم بذلك أن ينفوا أوصاف الله عز وجل، لك لو كان على العرش فإنه ينقسم، إن الجزء اللي باليمين غير اللي بالشمال، الاثنين مربوطين ببعض عند الجزء، يبقى معنى ذلك أنه منقسم ومركب، يبقى معنى كده أن ربنا سبحانه وتعالى ليس على العرش. هذه غاية التوحيد عندهم، أن يثبتوا أن للعالم خالقا وأنه لا يتصف بصفة، مما يعتقدون أن إثباتها يؤدي إلى التشبيه والتمثيل، ثم يحتجون على وحدانية الإله بما يسمى بدليل التمانع. وما دليل التمانع؟ دليل التمانع دليل عقلي صحيح في إثبات توحيد الربوبية لله عز وجل. ملخص هذا الدليل إننا لو فرضنا إن في أكثر من إله الكون، لو قلنا إن في إلهين، كل إله له إرادة، لو واحد أراد شيئا والتاني خلفه إيه اللي هيحصل؟ إما أن ينفذ أحدهما إرادته ويغلب الآخر يبقى هو الإله، وإما أن يحقق مرادهما معا، فهذا مستحيل، إن في تناقض، مستحيل أن يجتمع ضدين، يبقى ما فيش غير حل واحد، إن فيه واحد يعلو فيكون إلها والآخر يعتل فيكون مقهورا مرغوبا، فالذي لا تنفذ إرادته هو المغلوب المقهور المستكره، والذي نفذت إرادته هو الإله القادر على تحصيل ما يشاء. ثم يحتجون بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لك هو ده دليل التمانع، وأبدا هذا ليس بدليل التمانع، ولكن الآية دليل على أن الكون لا يمكن أن يستقيم إلا بمعبود واحد، أما كون الخالق سبحانه وتعالى واحد فهذه فطرة في النفوس. لو كان فيهما آلهة إلا الله، الإله معناه المعبود، هم بيجعلوه معناه الخالق، وتفرق كثير. نعم ربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب، وقال أيضا لفسدتا، فهذا فساد بعد الوجود، ولم يقل لم يوجد، لأنهم احتجوا بهذا الدليل على إيجاد الخلق لخالق، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وهذه الآية لا تشهد لدليل التمام، لأن الله عز وجل يخبرنا أن العالم لا يستقيم أبدا بوجود إلهين معبودين في نفس الوقت، وإلا لفسد نظامه، فإن قيام السماوات والأرض إنما هو على الحق والعدل، وأظلم الظلم على الإطلاق أن يشرك الإنسان بالله، وأعدل العدل أن يوحد الله عز وجل. وأقرب الأدلة إلى دليل التمانع قول الله تبارك وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، لازم يكون في إله هو العلي وما سواه يكون مقهورا مربوبا، إنما يبقى في أكثر من إله زي ما نصر كله في أب وابن وروح قدس، الكلام ده لا يعقل أبدا، لازم واحد يستعلي فيكون هو الإله وما سوى ذلك يكون مربوبا مقهورا. فالآية في توحيد العبادة لله وليست في إثبات توحيد الربوبية، لأن الناس يعلمون أن الله عز وجل هو رب العالمين وهو خالقهم، ولكنهم مشركون بالله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في القرآن أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويعتقدون أن الله خالقهم وأن الله رازقهم ومدبر أمرهم، كما قال سبحانه وتعالى في شأنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. المشركون كانوا يقرون بوجود الخالق ويعلمون أن الله عز وجل هو القوي له الكمال في كل شيء، لكن كانوا يشركون مع الله عز وجل غيره. إمام مسلم روى من حديث أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال هذا الرجل: فمن خلق السماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم. إلى آخر ما ورد في الحديث. رجل على الشرك، هذا الرجل اللي هو ضمام بن ثعلبة، ما ذكرناه في المحاضرة الماضية، يقول: فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. المشركون كانوا يعلمون أن الله عز وجل هو الذي خلق السماء والأرض، وهو الذي نصب الجبال، وهو الذي يرزق العباد، لكنهم كانوا يعبدون مع الله غيره. فمسألة إثبات أن في خالق للكون، هذه المسألة ما تحتاج إلى إثبات، لأنها فطرة مستقرة في النفوس. ولذلك ورد عند الإمام الترمذي وقال حسن غريب من حديث عمران بن حصين يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا حصين، كم تعبد اليوم إلها؟ يقول عمران: فقال أبي: سبعة. يعني بيعبد سبع آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال حصين: الذي في السماء. يعني هو الذي يعتد به عند الشدة ويلجأ إليه ويتوكل عليه. الصحابة كانوا يزدادون إيمانا عندما يسمعون الآيات التي فيها خلق السماوات والأرض، ولم يكونوا يبحثوا فيما بينهم كما يبحث المتكلمون: هل الكل خالق ولا ما مش خالق، اللي هي غاية التوحيد عند هؤلاء. روى البخاري من حديث زبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال مطعم: كاد قلبي أن يطير. فالقلوب مفطورة على الإقرار بالخالق أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. ولم يذهب إلى غير ذلك طائفة معروفة من بني آدم، بل الأمر كما قالت الرسل لأممهم: قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. حتى فرعون نفسه الذي تظاهر بإنكار الصانع كان مستيقنا بالله في الباطن، كما قال له موسى عليه الصلاة والسلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكبورا. وقال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فالمشركون من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها تشارك الله عز وجل في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم الأخرى. كانوا طارة يعتقدون أن هذه التماثيل لقوم من الأنبياء والصالحين، يتخذونهم شفعاء عند الله ويتوسلون بهم إلى الله، هذه القضية هي أصل شرك العرب. يقول الله تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح صارت في العرب بعد ذلك. أما ود فقالوا لا تغرن آلهتكم ولا تغرن ودا. ود هذه كانت صنم انتقلت لقبيلة بني كلب عبدوها من دون الله كما عبدها قوم نوح. يقول ابن عباس: أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذي، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، يعني كانت في مدينة الجوف، وأما يعوق فكانت لهمداء، وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، اعملوا فيها أضرحة وقباب وتماثيل، فسموها بأسمائهم، ففعلوا واستجابوا للشيطان. لم تعبد حتى إذا هلك أولئك اللي هم أول جيل وتنسخ العلم، يعني ذهب العلم، عبدت من دون الله عز وجل. هذا حال الشرك في أيام العرب، نفس الشرك اللي كان موجود في أيام قوم نوح عليه الصلاة والسلام. وثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي وائل عن أبي الهيات الأسدي أنه قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وأيضا في الصحيحين من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، هي الكنيسة يعني، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، هي الكنيسة يعني. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله. ومن أسباب الشرك عبادة التوافق واتخاذ الأصنام. قوم إبراهيم عليه السلام شركهم كان من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. هؤلاء المشركون جميعا كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، هذه لا تحتاج إلى جهد ولا إلى علم كلام لكي يثبتوها. جميع المشركين كانوا يقرون أن الله هو خالقهم، لكنهم اتخذوا هؤلاء شفعاء لهم عند الله كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم، فقال في كتابه: الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال المشركين من الأمم السالفة الذين كذبوا الرسل. ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا في قصة صالح عن التسعة الرهط الذين قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. هؤلاء المفسدون المشركون لما تقاسموا بالله، أقسموا بالله، تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله. هذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين، كانوا يعلمون أن الله هو خالقهم. فالتوحيد المطلوب، توحيد الألوهية، هو توحيد العبادة. وتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية لله عز وجل وليس العكس. يقول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فتوحيد الألوهية عند السلف هو توحيد العبادة لله وعدم الإشراك به. لكن توحيد الألوهية عند المتكلمين الخلف هم علماء الكلام غايته أن يثبتوا وجود الرب سبحانه وتعالى وأن يعطلوا أوصافه بحجة أنه لا ينقسم وأنهم ينفون عن الله التشبيه. أما توحيد العبادة فلا محل له في تقسيمهم للتوحيد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن هؤلاء المتكلمين المتأخرين الذين خلطوا الفلسفة بالكلام كثر اضطرابهم وازدادت شكوكهم وحيرتهم بحسب ما ازدادوا به من ظلمة هؤلاء المتفلسفة. أخرجوا من التوحيد ما هو منه كتوحيد إلهية وإثبات حقائق أسماء الله وصفاته، ولم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله خالق كل شيء وربه. وهذا التوحيد كان يقر به المشركون وهم مع هذا يعبدون غيره. وإنما التوحيد الذي أمر الله به العباد هو توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية. فأن يعبد الله وحده لا يشركون به شيئا فيكون الدين كله لله. ولا يخاف العبد إلا الله ولا يدعو إلا الله. ويكون الله عز وجل أحب إلى العبد من كل شيء فيحبون لله ويبغضون لله ويعبدون الله ويتوكلون على الله عز وجل. ومن هنا فإن توحيد الربوبية والأسماء والصفات في عرف السلف هو من قبيل الوسيلة إلى عبادة الله عز وجل وليس من قبيل الغاية التي خلقنا من أجلها كما فعل المتكلمون. فمعرفة المعبود والإقرار بأن الله خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان هذا أمر حق لا ريب فيه، ولكن ذلك وسيلة إلى توحيد العبادة وتحقيق الغاية من خلق الإنسان كما قال سلفنا الصالح. فمعنى لا إله إلا الله عند السلف أي لا معبود بحق إلا الله، وعند الخلف تعني لا خالق إلا الله. أما عند غلاة الصوفية فإنها تعني لا موجود إلا الله. نسأل الله الهداية والتوفيق أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل اللقاء في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى، ونقول في ختام هذه المحاضرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.